إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه خلق الإنسان وكرمه، وبين ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الكرامة ليست من أجل لونه ولا من أجل جسمه ولا من أجل هيئته ومنظره ولا من أجل ماله وسلطانه، وإنما هي من أجل أنهم قائمون بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، فمن قام بذلك حق القيام فإنه من المكرمين عند الله وعند الصالحين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن لم يقم بذلك وأعرض عن ذلك فإنه مهان عند الله عز وجل. قال ربنا في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان في خسارة عظيمة إذا لم يكن من أهل الإيمان، إذا لم يكن من أهل المعروف، إذا لم يكن من المستقيمين على دين رب العالمين سبحانه وتعالى. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. انظر عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى لم يفرق بين عربي ولا عجمي ولا أحمر ولا أبيض، وإنما بطاعة الله عز وجل وعبادته، فمن أقام ذلك فهو من الذين كرموا، ومن أعرض عن ذلك فهو من الأخسرين الأسفلين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذاك مشغول في ملكه، وذاك مشغول بمنصبه، وذاك مشغول بماله، وذاك قد شغف بنسبه، وذاك قد اغتر بجماله وقبيلته، وكلهم في خسارة إلا من آمن بالله عز وجل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. في الصحيحين: انظر يا عبد الله، إن العبرة هي بطاعة الله صحيح الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان مع بعض أصحابه فقال: من أكرم الناس؟ فقال: مر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا وهو على هيئة عظيمة؟ فقال: يا رسول الله، هذا من أشراف المشركين، هذا حري إن قال أن يسمع لقوله، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر ذا هيئة الردة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا من فقراء المسلمين، هذا حلي إن قال ألا يسمع لقوله، وإن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لهذا خير من ملء الأرض مثل ذاك. انظروا إخوة الإيمان كيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي أصحابه على تعظيم الرجال وإكرامهم وتكريمهم بقدر إقامتهم لدين الله عز وجل وتمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالواجب علينا جميعا أن نسير على هذا المسار. إن الله عز وجل كرم الإنسان وعظمه وعظم حرمته. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وبين الله عز وجل في كتابه الكريم أن هذا الأمر هو لحرمته ولحرمته وشرفه في دينه. لهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. بين أمر الله عز وجل بقتال أهل الفتن من أهل الشرك والإلحاد، وأهانهم الله عز وجل وحث على قتالهم لأنهم عصوا الله عز وجل وأعرضوا عن الله وشرعه فهانوا عند الله عز وجل. وذاك لما آمن بالله عز وجل واعتصم بشرعه كانت حرمته عظيمة، حتى قال الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إخوة الإيمان، هذا هو المنظار الشرعي الذي أمر الله عز وجل أن ينظر العباد فيه وأن يعملوا به. إخوة الإيمان، إن الكرامة كل الكرامة هي بطاعة الله عز وجل والاستقامة على شرعه، وإن الإهانة للعبد بسبب معصيته لربه. ومن يهن الله فما له من مكرم، فحافظ على كرامتك بالإقبال على طاعة ربه والمسارعة إلى ذلك، بذلك تفوز عند الله عز وجل وتكرم يوم أن يهان صناديد الرجال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيا عبد الله، كرم نفسك بعبادة الله، إن الله عز وجل ما خلقك إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق المتين. الله سبحانه وتعالى خلقك لعبادته وأمرك بوحدانيته سبحانه وتعالى. لهذا كان أول أمر في القرآن الكريم هو الأمر بعبادة الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فأمر الله عز وجل أول أمر في القرآن الكريم أن يعبدوه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإياك يا عبد الله من التكاسل عن عبادة الله عز وجل والتقهقر فيها، لا سيما في هذه الآونة وفي هذه الأيام القادمة عشر ذي الحجة، إن الأعمال فيها فضلها عظيم وكبير. فقد جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فاغتنم هذه الأيام، فاغتنم هذه المواسم بعبادة الله عز وجل، وسارع إلى ذلك، وجاهد نفسك في ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالهداية بالمجاهدة والمسارعة إلى طاعة الله عز وجل وحده لا شريك له. في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. زاد الإمام أحمد: بعرض من الدنيا قليل. سارع إلى طاعة الله يؤمنك الله ويعصمك ربك سبحانه وتعالى من الفتن، لأن الفتن عباد الله إذا حلت في القوم ونزلت في الناس وتلاقمت بهم ربما أخذت الأخضر واليابس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتن حين أشرف على قطم من آطام المدينة: إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر من السماء. فمن ينجو عباد الله من هذه الفتن المدلهمة التي تموج موج البحار؟ لا ينجو منها إلا من الأذى بالله عز وجل واعتصم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبذل جهده في العبادات وحرص على الطاعات. ذلك يفوز في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فاحرص يا عبد الله على عبادة الله عز وجل، واحرص يا عبد الله على طاعة الله عز وجل، هي التي تنفعك. والله لا ينفعك مالك، ولا ينفعك جاهك، ولا ينفعك ولدك، ولا ينفعك جيشك، ولا قبيلتك، ولا عشيرتك، ما دمت من المعرضين عن الله المبتعدين عن عبادة الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن سلم قلبه من الفتن، من الشرك، من الفسوق، من البجور، من العصيان، من المعارضة لدين الله عز وجل وشرعه، من سخن قلبه بطاعة الله عز وجل وبطاعة الله وللقرآن والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والاحتصان، فذاك هو الذي يفوز يوم القيامة. يوم القيامة ينجح من تفرغ لطاعة الله وعبادته. إنك تسأل عن ذلك يوم تلقى ربك: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشهم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوا النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. استيقظ يا عبد الله من غفلتك، ولا تغتر بشبابك، ولا تغتر ببعض العبادات، فإنك سترحل إلى الله عز وجل وأنت على هذه الغفلة وأنت على هذا النوم العميق. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدد إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، انتبه يا عبد الله أن تلهو بقلبك، انتبه يا عبد الله أن تعلو الغفلة، أن تعلوك الغفلة، انتبه يا عبد الله أنت ملاقي ربك. أنت ستبعث، ستموت وستبعث وستحشر، وسيصير مصيرك إما إلى الجنة وإما إلى النار. تذكر يا عبد الله الساعة العظيمة يوم يكون الولدان شيبا. تذكر يا عبد الله قول الله عز وجل في كتابه الكريم، وهو لم ينادي بهذه الآية الفجار ولا الكفار ولا الوثنية، وإنما نادى أهل التقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ينادي الله عز وجل الناس جميعا، البر والفاجر، المسلم والكافر، الذكر والأنثى، الغني والفقير: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه الحوادث العظيمة من شدة عذاب الله عز وجل وبطشه لعباده الذي لم تعدوا عن طاعته والخضوع له، فحافظ على نفسك وتذكر هذه المواقف العظيمة، وتذكر أنك مسؤول. وقفوهم إنهم مسؤولون، لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: أنت مسؤول عن عمرك، أنت مسؤول عن شبابك، أنت مسؤول عن علمك، أنت مسؤول عن مالك، ماذا عملت بذلك؟ فانتبه يا عبد الله وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وتذكر قبل أن تندم، فإنك في هذه الحياة الدنيا وإنك في هذا اليوم وفي هذه الساعة في تذكر وعبادة، وغدا في ندم وخسارة، فاحرص على ذلك، على التذكر والرجوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ارجع إلى الله وأنب إلى الله، واعلم أنك لن تنجو من بطش الله عز وجل إلا بما عملت، إلا بما بذلت من أسباب الخير والصلاح والهدى. واحرص على أن تكون في جميع ذلك متأسيا بربي بكتاب الله عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك، متبع بكتاب الله عز وجل ومختلف بسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله عز وجل لم يقبل منك عمل من الأعمال ولا طاعة من الطاعات ولا خير إلا إذا كان على نهج ذلك: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عن عائشة رضي الله عنها، الأول في صحيح مسلم والثاني في الصحيحين: فاحرص أن تتبع ولا تتبع، والزم آثار السلف، وإياك وتقليد الرجال في الأعمال في الطاعات في المنهج، فإن هذا لا ينفعك، وإنما اتبع القرآن والسنة. وإياك والتعصب للرجال، وإياك والتعصب للآراء، فإنك تندم يوم لا ينفع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. انتبه يا عبد الله أن تغتر بصديقك أو بمن تحب ولو كان باسم العلم واسم الصلاح، فتضل عن سبيل الله عز وجل، وتضل أيضا الناس ويضلك الصديق. فانتبه يا عبد الله وتجرد بالقرآن والسنة، وإلا فلا ينفعك الندم يوم لا ينفع. وقال ربنا: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، وقالوا ربنا: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إن الجليس وإن المحب قد يأخذ بك إلى الحزبية، قد يأخذ بك إلى البدعة، يأخذ بك إلى المعصية، يأخذ بك إلى الشرك، يأخذ بك إلى الكفر والعياذ بالله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيه، وإما أن تمتاع منه، وإما أن تجد ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابه، وإما أن تجد ريحا منتنا. فتجرد للحق، وإياك والأهواء، وإياك والأهواء، فإنا وإياك والفرقة، وإياك والتشذم، فإن هذا مخالف لشرع الله عز وجل ودينه. اعتصموا جميعا بالقرآن الكريم وبسنة محمد سيد المرسلين. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر الله بالاعتصام، أن نعتصم بحبل الله جميعا. والله لو اعتصمنا بالقرآن وعملنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتجردنا لذلك ما اختلف اثنان ولا تشاجرا، ولا حدث في الأمة الإسلامية ما حدث مما يئن له صدر مما يندم عليه الصغير والكبير. إياك يا عبد الله من الفرقة، فإنها طريقة المشركين، ولا تكون من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. أطع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبع القرآن، وما لك وما لآراء الرجال، أقوالهم توزن بالأمر. قول الرسول وفعله فعلى الرؤوس تشال كالتيجان. عباد الله، إنه ما منا من أحد إلا وهو يحب الجنة، إلا ويحب أن يكون من أهلها، ولا يحب أن يكون من أهل النار. فمن أراد ذلك حقيقة طبق ذلك بقوله وأفعاله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فإذا كنت يا عبد الله من المخلصين لله عز وجل في تعلمك، في تعليمك، في دعوتك، في عبادتك، فإنك يا عبد الله فإنك توفق بإذن الله عز وجل لكل خير. فانتبه يا عبد الله، واحرص على الإخلاص لله عز وجل في جميع أقوالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. انتبه من الرياء، فإنه مهلك للأعمال ومخرج للعبد عن الصراط المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. فانتبه يا عبد الله، وارجع إلى الله عز وجل، وسارع إلى عبادة الله، واعلم أن الكرامة لك هي بطاعة الله عز وجل، وأن النجاح لك هو بعبادة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإذا كنت من المتقين المتمسكين المتبعين فإنك تفوز عند الله عز وجل. وإن اتبعت أهواءك وأقبلت على الشهوات وعلى الدنيا والبلدات فإنك في خسارة عظيمة، ولا ينفعك مال ولا جاه ولا ينفعك شيء. فانتبه يا عبد الله من هذه الدنيا الفانية التي صرفت الناس عن عبادة الله، صرفتهم عن الاتباع للقرآن والسنة، صرفتهم عن السير على سير الصحابة والتابعين، صرفتهم عباد الله إلى المعاصي والمنكرات والشركيات والكفريات وأهواء الدنيا وشهواتها. احذر منها يا عبد الله غاية الحذر، احذر يا عبد الله، إنما هي زينة، وإن الخير الخير كل الخير هو في طاعة الله عز وجل وعبادته. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فاحرص يا عبد الله على هذه الأعمال وعلى الخيرات، فإن العمر قصير، منا من وصل الثلاثين، وإنما ومنا من وصل الأربعين، ومنا ربما من صار في الخمسين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي من الستين إلى السبعين، وقليل من يتجاوز ذلك. فاحرص يا عبد الله على طاعة الله عز وجل حتى تلقى الله عز وجل وهو راض عنه، وحتى تفوز يوم أن يخسر الصناديد، ويوم أن يفشل الأذكياء الذين سخروا ما لا يملكونه لحطام الدنيا ولهدم الإسلام. والحمد لله رب العالمين.